ويفتك بالمجتمع، أمر الله بالاستعادة من شره، هو أول ذنب عصي الله به في السماء، وأول ذنب عصي الله به في الأرض، فاعله عدو لنعمة الله، راد لقضائه، ساخط لرزقه الذي قسمه لعباده. هذا الخلق يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، نهى الله ورسوله عنه، هو من أمراض القلوب، لا يفعله إلا المفضولون. أتدرون ما هو يا عباد الله؟ إنه الحسد، وهو كراهية النعم بالعباد وتمني زوالها عن المحسود، وإن لم يصل للحاسد مثلها نعوذ بالله من ذلك. أين أنت أيها الحاسد من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا، وقوله: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ عباد الله، إن دوافع الحسد ودواعيه كثيرة، منها بغض المحسود فيأس عليه بفضيلة تظهر أو منقبة تشكر، ويحب أن يرى من يبغضه بأسوأ حال. والحاسد عن بغض يغتم إذا أصاب من يحسده خيرا، ويسر إذا أصابه شرا، يحب أن يرى المصائب به نازلة والخير عنه ممنوعا، على الهم مقيم وللحقد ملازم. وقد ينتج عن الحسد الذي بدافع البغض القتل وأخذ المال وهتك الستر والغيبة والشماتة، وهذا الحسد هو أعظم الحسد. ومنها أن يظهر من المحسود فضل علم أو مال أو ذكاء يعجز عنه الحاسد، فيكره اختصاصه به وتفوقه عليه، فيثير ذلك حسد الحاسد. ومنها أن يكون في الحاسد شح بفضائل الله وبخل بنعمه، وليست الفضائل ولا النعم له فيمنعها، ولا بيده فيردها، لأنها مواهب يهبها الله لمن يشاء من عباده. فالحاسد ساخط على الله في قضائه، فكأنه يقول بلسان حاله أو مقاله: هذا الذي أنعم الله عليه لا يستحق هذه النعمة، فكيف ينعم الله عليه؟ وهذا قد جمع الكبر مع الحسد، ومنه ما قاله كفار قريش عن محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فأجابهم الله: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. عباد الله، إن الحاسد قد انقاد للطبع اللئيم وغلب عليه الخلق الذميم حتى ظهر حسده واشتد كمده فعادت عليه آفات الحسد ومذامه، وهي أربع: إحداهن حسرات الجسد وسقام البدن، ثم لا يجد لحسرته انتهاء ولا يؤمل لسقامه شفاء، فالحسد هو الداء، وكيف يشفى من هو متلبس بالداء صباح مساء؟ والثانية: انخفاض المنزلة وانحطاط المرتبة وسقوط الحاسد من أعين الناس لانحراف الناس عنه ونفورهم منه. وقد قيل: الحسود لا يسود. والثالثة: مقت الناس للحاسد حتى لا يجد منهم محبا، وعداوتهم له حتى لا يرى فيهم وليا إلا من جنسه، فيصير بالعداوة موتورا وبالمقت مزجورا. وشر الناس من يبغض الناس ويبغضونه. والرابعة، أي الآفة الرابعة، إسخاط الله تعالى في معارضته لقدره وجني الأوزار في مخالفته، إذ الحاسد لا يرى في قضاء الله عدلا ولا لنعمه من الناس أهلا، فيحسد الغني لأن الله أغناه، ويحسد ذا المنصب لأن الله أعلاه، ويحسد المتعلم لأن الله علمه. فالحاسد مغتاظ على من لا ذنب له، بخيل بما لا يملك، طالب ما لا يجده. ألا قل لمن ضل لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، إذ أنت لم ترض لي ما وهب. عباد الله، إن من صور الحسد في المجتمع أن يكون لفلان من الناس أرضا أو مزرعة فتتمنى مثلا أن يزال ملكه أو يؤخذ منه، ويزيد الأمر بشاعة وظلما إذا سعى الحاسد فيما يزيل ملك المحسود، فماذا دخل في جيبه إلا معصية الله ورسوله. وصدق من قال: أسد تقاربه خير من حسود تراقبه. ومن صوره مثلا أن يكون فلان من الناس في منصب ما فيحسده الحاسدون، يقولون: هذا كان كذا وكذا في أول عمره، أو أبوه وجده ليسوا من أهل المكانة فكيف يتولى هذا المنصب. ومن صوره مثلا أن يتمنى زوال مال من أغناه الله، إما بآفة سماوية أو بخسارة مالية حسدا من عند نفسه، نعوذ بالله من ذلك. أيها الإخوة في الله، إن الحسد خلق دنيء، ولو لم يكن من ذمه إلا توجهه نحو الأكفاء والأقارب، واختصاصه بالمخالط والمصاحب، فالسلامة منه مغنم، والنزاهة منه كرم. قال بعض السلف: ليس في خصال الشر أعدل من الحسد، يقتل الحاسد قبل أن يصل إلى المحسود. وقال آخر: يكفيك من الحاسد أنه يقتم وقت سرورك. عباد الله، هذا هو الحسد ومذامه وبعض صوره، فكيف تخرج الحسد من قلبك أيها الحاسد؟ تخرجه بأمور يسيرة تحسم داء الحسد إن أنت عزمت عليها. أولاها تقوى الله سبحانه واتباع ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه من الخصال الذميمة، وثانيها أن تعلم أنك قد غششت من تحسده من المسلمين، وتركت نصيحته، وشاركت أعداءه إبليس والكفار في محبتهم زوال النعم عن المؤمنين، وأنك قد سخطت قضاء الله عز وجل الذي قسمه لعباده. وثالثها أنه لو كان الذي تحسده أبغض الناس إليك وأشدهم عداوة لك، فإنه لا تزول النعمة عنه بحسدك له إلا أن يشاء الله ذلك، لأن الله سبحانه لو أطاع الحاسدين في المحسودين لما أبقى عليهم نعمة. ورابعها أن تعلم أنه لو كان يضر المحسود حسد الحاسد له فيزيل عنه النعم بحسده لدخل عليك أيها الحاسد أعظم الضرر، لأنك لا تخلو من حاسد يحسدك أنت يتمنى زوال النعمة عنك. فاتقوا الله عباد الله، واحذروا من هذا الخلق الذميم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمده سبحانه وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأعوذ به من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فاتقوا الله سبحانه، وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. واعلموا أن من لوازم الحقد ومظاهر الحسد سوء الظن وتتبع العورات والهمز واللمز وتعيير الناس، وإن الحاسد ليجد في الغيبة والنميمة متنفساً لأحقاده المكظومة في صدره. وكلما ازدادت النعم كثر الحساد،